بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ يوسف ابن محمد الغفاص، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1423 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله، والآن مع الشريط الخامس. إذا قامت الحجة عليه بها، وقد جاء عن غير واحد من السلف كأحمد ومالك أنهم سموا الخلاف في هذه المسألة كفرا، أو جعلوا الخلاف في هذه المسألة كفرا، ولا شك أن الأمر كذلك، فإن من خالف صريح النصوص ومتواتر السنة وصريح الإجماع فإن قوله يكون كفرا، وإن كان قائله لا يكفر ابتداء، كالمسألة التي قدمت في قول من قال إن القرآن مخلوق، فلا فرق بين المسألتين في الحكم. وأما دلائل الرؤية فمن القرآن قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن النظر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى، فدل ذلك على أن المراد به النظر بالأبصار. وتعلم أن النظر في لسان العرب يأتي بحسب سياقه على غير معنى، كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وكقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهذه معان مختلفة. وهذه قاعدة من أهم القواعد لطالب العلم في فقهه لمذهب أهل السنة ودلائلهم، أن تفسير الأئمة للآيات والأحاديث النبوية ليس معتبرا بوضع الكلمة المفردة في اللغة، بل هو معتبر بسياق الكلام نفسه. مثلا من قال إن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال إن النظر هنا بمعنى الانتظار، لأن النظر يقصد في كلام العرب على معنى الانتظار، ومنه قوله انظرونا نقتبس من نوركم، أو قال إنه التفكر لأنه يأتي في كلام العرب كذلك، ومنه قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات، أي نظر تفكر أو نحو ذلك. ومثله في الصفات الأخرى كقول من قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال إن اليد المراد بها هنا النعمة، لأن العرب تذكر اليد وتريد بها إيش؟ النعمة. هنا يكون من الغلط أن تقول إن العرب لا تعرف اليد بمعنى النعمة. لماذا؟ لأن العرب تعرفها، ومنه قول أبي بكر مثلا لعروة بن مسعود في الحديبية كما في الصحيح لولا يد لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد يعني لولا نعمة لك علي. إنما الذي أوجب أن تفسر الصفة أو يفسر السياق بالصفة في الموضعين هو السياق، فإن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر لفظ اليد هنا مثنى مضاف، وإذا ذكر مثنى مضاف فإنه لا بد أن يفسر بالصفة القائمة بموصوفها، ولا يمكن أن يكون المراد به النعمة أو نحو ذلك. ومثله في سياق الآية في رؤية الله. ومن دلائل الرؤية قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وترى أن لفظ الزيادة لفظ مجمل، لكنه صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الذي رواه مسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، ومن هنا كان هذا اللفظ مفصلا بالسنة. ومن دلائلها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن الله نفى إيش؟ الإدراك. والإدراك قدر زائد على أصل الرؤية، فلما خص القدر الزائد بالنفي دل على أن ما دونه يكون ثابتا. قوله تعالى لا تدركه الأبصار، نفى الله سبحانه الإدراك، والإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية، فلما خص القدر الزائد بالنفي دل على أن ما دونه يكون ثابتا، وإلا لا معنى لتخصيص القدر الزائد بالنفي. بمعنى لو كان أصل الرؤية ممتنعا هل يكون لتخصيص القدر الزائد بالنفي معنى؟ الجواب لا. ومعلوم في حس بني آدم أن بين الإدراك وأصل الرؤية فرقا، فإنك إذا رأيت الشيء هل يلزم أن تكون أدركته بصرا؟ يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. أنت ترى البعيد فتعلم أنه إنسان، لكن هل تعرف هو زيد أم عمر؟ لا، فتسمى رائيا له لكنك لا تسمى إيش؟ مدركا له. قال الرجل لابن عباس يا ابن عباس إن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقول لا تدركه الأبصار، فقال له ابن عباس ألست ترى السماء؟ قال الرجل إيش؟ بلى. قال أتدركها كلها؟ قال الرجل بلى أم لا؟ قال لا. قال فالله أعظم، فإن كل واحد من الناس تقول له ترى السماء يقول نعم، تقول له ترى الشمس يقول نعم، لكن هل يدرك ماهية الشمس أو يدرك كل السماء أو ماهيتها؟ الجواب لا. ولهذا أثبت الله لنفسه الرؤية وقال لا تدركه الأبصار. وأما قول من قال إن تفسير الآية لا تدركه الأبصار أي لا تراه في الدنيا، فهذا قول قاله طائفة من أهل السنة ولكنه ليس براجح، بل الصحيح أن الآية على عمومها. وهذا من خصائصه سبحانه أنه يرى ولا يدرك، بخلاف غيره فإنه إذا رؤي إيش؟ يدرك أو يكون من يجيب؟ أحسنت، أو يكون ممكن الإدراك، فإن كل ما سوى الله إذا رؤي فإنه يرى ويدرك أو يكون مما يمكن إدراكه، بخلاف هو سبحانه وتعالى فإنه تنزه عن سائر مخلوقاته، وهذا معنى قوله ليس كمثله شيء، أي في صفاته الثابتة، فهو يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم من علمه شيء ولا يحاط به علما. ومن دلائلها عند أهل السنة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، ووجه الدلالة من جهة أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية، ولو كان كما تزعم المعتزلة من أصل التوحيد أن الله سبحانه لا يرى وتمتنع عليه الرؤية للازم من ذلك أن يكون موسى إيش؟ عالما بالتوحيد أم جاهلا؟ للازم من ذلك أن يكون موسى جاهلا بالتوحيد، وتعلم أنه يمتنع أن يبعث الله رسولا ويصطفيه برسالاته وبتكليمه على الناس ويكون جاهلا بأصل من أصول الربوبية، وهو على زعم المعتزلة أن الله يمتنع أن يرى أو تمتنع عليه الرؤية. وقد علق الله رؤيته بأمر ممكن فدل على أنها ممكنة، إلى غير ذلك من أوجه الاستدلال التي ربما لا يسع الوقت للاستطراد فيها. نقول كلمة هنا، المعتزلة نفاة الرؤية والجهمية. عندنا قاعدة، ما نفى جهمي أو معتزلي صفة من الصفات واحتج لنفيه أو بعبارة أدق وموجب نفيه للصفة دليل من القرآن أو السنة. ما نفى جهمي أو معتزلي صفة من الصفات وموجب نفيه دليل من القرآن أو السنة، أي دليل مفصل من القرآن أو دليل مفصل من السنة. غاية ما يستدلون به ليس كمثله شيء، وهذا دليل مجمل لا دلالة فيه، إنما فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن غيره، وهذا مما استقر عند سائر المسلمين. قد يقول قائل إن هذه القاعدة وهي قولنا إنه ما نفى جهمي أو معتزلي صفة فاحتج لنفي أو وموجب نفيه نص مفصل، قد يقول قائل إن هذا يعارضه ما نراه في كتب المعتزلة أو ما يقع في كتب المعتزلة، فإنهم ينفون الرؤية ويستدلون على نفيها بماذا؟ ترى في كتب المعتزلة ومن قلدهم من الشيعة والإباضية وغيرهم، ترى أنهم يستدلون في كتبهم بقوله تعالى على نفي الرؤية لا تدركه الأبصار، ويستدلون على نفيها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا ولن تقتضي التأبيد. هذا نزاع يطول، هل هي تقتضي التأبيد أو تقتضي، هذه مسألة أخرى. إنما المراد ذكره هنا أن القاعدة على حالها. ما الجواب؟ نقول الجواب أنه لو سلم جدلا أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله تعالى لن تراني تدلان على مراد المعتزلة، فتكون نتيجة الدلالة إيش؟ لو سلم جدلا أن استدلالهم صحيح، تكون نتيجة الدليل إيش؟ نفي إيش؟ الرؤية. تكون نتيجة الدليل لو سلم جدلا نفي الرؤية. سؤال: هل المعتزلة تنفي الرؤية فحسب؟ المعتزلة والجهمية تقول إن الرؤية ممتنعة، واضح؟ إن الرؤية ممتنعة، وتعلم أن المنفي قد يكون ممكنا وقد يكون ممتنعا. أنت قال لك هل لك ولد فتقول لا، هل معنى أن الولد في حقك ممتنع؟ لا، إنما هو ممكن لكنه لم يوجد إلى الآن. فإذا الامتناع يستلزم النفي، والنفي هل يستلزم الامتناع؟ لا، بمعنى أن الامتناع أخص من مطلق النفي، فقد ينفى الشيء وهو ممكن وقد ينفى الشيء وهو ممتنع. فلو أن المعتزلة تقف عند الدليل الذي زعمت أنها تستدل به للزمهم أن يقولوا إيش؟ لو كانوا يقفون حقا على الاستدلال بالآيتين لقالوا إن الرؤية منفية ولكن لا نجزم بامتناعها، أو لا نقول إنها ممتنعة، لكن لما قرروا أنها ممتنعة بما يسمونه دليل المقابلة ودليل الانطباع وغيرها من الدلائل الكلامية الفلسفية وحكموا عليها بالامتناع، هل هناك معنى لكونهم يذهبون بعد ذلك يستدلون على النفي بالقرآن؟ لا. وعليه نقول ما نفى جهمي أو معتزلي صفة وموجب نفيه دليل من القرآن، أي دليل مفصل من القرآن. ومن دليل أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم متواتر الحديث، فإنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نحو 30 من الصحابة منهم 10 المبشرون بالجنة في الصحيحين والسنن والمسانيد، تصريحه صلى الله عليه وسلم بين يدي أصحابه مع اختلاف أحوالهم أن المؤمنين يرون ربهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتفق عليه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. وجاء في حديث أبي موسى في الصحيحين وفي حديث صهيب عند مسلم وحديث جرير بن عبد الله البجلي إلى غير ذلك. ومن جهل علماء المعتزلة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكبر قضاتهم في زمنه وهو القاضي عبد الجبار بن أحمد صاحب المغني ومحب التكليف وأمثاله قال وأما ما استدلت به العامة يعني أهل السنة من الحديث فهو أحد لم يروه إلا جرير بن عبد الله البجلي، وهذا جهل من جهتين، فإن حديث الرؤية رواه نحو 30 من الصحابة، فكيف يقول إنه لم يروه إلا جرير ابن عبد الله البجلي، خاصة أن اللفظ الذي ذكره جرير ذكره غيره من الصحابة، وغلط من جهة أخرى، ويزعمه أن دليل الآحاد لا يستدل به. وهذا يقود إلى مسألة وهي ما شاع في كتب طائفة من الأصوليين وعلماء الكلام وبعض علماء المصطلح الذين قسموا السنة إلى آحاد ومتواتر، وهذا التقسيم من حيث هو اصطلاح لا إشكال فيه، وإنما الغلط هو حد من حد فقال إن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وجعلوا كل ما خالف المتواتر فإنه آحادا، ورتبوا على ذلك نتيجة، أي رتب بعض المتكلمين من المعتزلة وطوائف من الأشاعرة على ذلك نتيجة أن الآحاد لا يحتج بها في إيش؟ في العقائد والأصول. نقول هذا الحد للمتواتر غلط على السنة، لأنهم قالوا ما رواه جماعة عن جماعة، ثم ذكروا خلافا في حد الجماعة، والذي يستقر عليه كثير منهم هو العشرة أو ما يقاربهم، فعلى طريقتهم لا يصير الحديث متواترا إلا إذا رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة كم؟ 10، ورواه عن 10 من التابعين، لا ما يكفي 10، ينقلب إلى أحد، رواه عن كل صحابي 10 فيكون العدد في التابعين 100، ورواه عن التابعين عن كل واحد من هؤلاء 110 فيكون الراوي الثالث 1000، فيكون الراوي الثالث 1000 من الرواة. ومثل هذا لا ترى له مثالا في السنة، وإن فرض له مثال فهو يسير جدا، وقد صرح بعض الحفاظ الذين ذكروا هذا الحد أنه لا مثال له على هذا الوجه، فلو صح أو صحح رأيهم في المتواتر على هذا الوجه لكان نتيجة ذلك إيش؟ أن السنة لا يحتج بها في الاعتقاد، لأنه أين الحديث المتواتر على هذا الحد؟ وأما أن يقسم أو تقسم الرواية إلى متواتر وآحاد على حد يختلف عن ذلك فهذا لا بأس به، وقد ذكر الإمام الشافعي وطائفة من المتقدمين لفظ المتواتر في كلامهم، لكنهم لم يريدوا بالمتواتر هذا الحد الذي زعمه المتكلمون، ودخل على طائفة من الأصوليين وعلماء المصطلح المتأخرين. ومذهب الأشاعرة في الرؤية ملفق من مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، فإنهم قالوا إن الله يرى بلا جهة، وهذا هو الذي تقلده المتأخرون من الأشاعرة، لأنهم ينفون العلو وأرادوا بنفي الجهة نفي العلو. قد كان الأشعري وقدماء أصحابه يثبتون الرؤية إثباتا حسنا، وأما متأخروهم كأبي المعالي والرازي فقالوا يرى لا في جهة، أي يرى مع نفي العلو، وهذا قول متناقض، وهذا قول متناقض. عبارة المصنف يعني أبا جعفر الطحاوي رحمه الله عليها بعض التقييد نختم به هذا المجلس، قال والرؤية حق لأهل الجنة هم يرون ربهم، أراد بأهل الجنة هنا المؤمنين، وإلا فإنهم يرونه في الجنة ويرونه قبل ذلك في عرصات القيامة، فقوله لأهل الجنة يفسر بالمؤمنين فيكون مناسبا. قوله بغير إحاطة أي بغير إدراك على قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وأما قوله ولا كيفية فهذه كلمة مجملة لو أنه لم يعبر بها لكان أجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرؤيا فقال كما ترون القمر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذا ليس من أحاديث التشبيه كما زعم بعض علماء المعتزلة، فإن التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، كقوله عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هل لزم من ذلك أنهم مماثلون في الحقيقة لذلك؟ هذه أمور مستقرة بأصل العقل، والعرب تذكر التشبيه للصفة وتارة تذكر التشبيه للموصوف. فقوله ولا كيفية كلمة فيها إجمال. قال: كما نطق به كتاب ربنا، ثم قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذا حرف ليس فاضلا، هو أن تفسير كلام الله على ما أراده الله وعلم هذا لا شك فيه. وكما قال الإمام الشافعي في الصفات، قال: نؤمن بما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله على ما أراد الله. هذه جملة مجمع عليها بين السلف، أن تفسير القرآن والحديث على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحرف يستعمل كنوع من التفويض، فهو صحيح أن تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، ولكن الله سبحانه وتعالى علم نبيه معنى هذا، والنبي بلغ الأمة ذلك. وعليه فإن معنى الرؤية ليس من المعاني المفوضة، بل هو معنى معلوم، بل صرح به عليه الصلاة والسلام تصريحا تاما بقوله: كما ترون القمر وكما ترون الشمس. وقد استعمل التفويض في الرؤية طائفة من علماء الأشاعرة الذين فسروا كلام متكلميهم من المتأخرين في قولهم يرى بلا جهة، قالوا هي رؤية علمية، وهذا رجوع لمذهب المعتزلة. حتى قال الغزالي، أعني أبا حامد، قال: إن الفرق بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة هو فرق لفظي. فقوله وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، نقول هذه جملة مجملة، فلا شك أن التفسير على مراد الله وعلمه، ولكنه معلوم بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. نقف على هذا الحد ونستكمل بعض المسائل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه في الدارين. يقول السائل: هل هناك رسول من الجن؟ قبل ذلك، حديث المقداد الأسود أظنه لم يسر كما هو، قال: يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها فاقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال له صلى الله عليه وسلم: فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا هو سياقه الصحيح، كأني أظن أنه حصل في سياقه بعض التقديم والتأخير. نعم. يقول السائل: هل الخضر نبي؟ وما صحة رسالة شيخ الإسلام في الخضر والتي كأنه يميل فيها إلى أنه حي؟ أما الخضر أو الخضر فإنه عند عامة أهل العلم وجماهيرهم ليس حيا وليس نبيا، ولم يذكر أحد من السلف أنه حي، وما صح ذلك عن أحد منهم، وإنما ادعاه بعض المتأخرين وبعض الصوفية أنه حي، وادعى بعضهم أنه نبي. ولم يصح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حياة الخضر ونبوته شيء، وإن كان يقع في بعض صفحات الفتاوى شيء من ذلك، فإن هذه الصفحات في ثبوتها عنه رحمه الله نظر، وكلامه المحكم في مواضع صريح في أن الخضر ليس حيا وليس نبيا، وإنما هو رجل صالح من الصالحين، اختصه الله سبحانه وآتاه علما، كما هو صريح في القرآن، وكان زمن موسى عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: أشكل علي في التفريق بين النبي والرسول، حيث ذكرتم أن الرسول بعث بأصل التوحيد، والنبي ليس كذلك، وإنما بعث للتجديد أو التثبيت أو النسخ. أفليس الرسل والأنبياء أصولهم واحدة، أبناء لعلات؟ ثم كذلك على التفريق السابق، فماذا نقول عن آدم عليه السلام؟ هل هو نبي أم رسول؟ أثابكم الله. نعم، وإذا قيل إن النبي لم يبعث بأصل التوحيد فلا يعني هذا أنه لا يكون موحدا أو لا يدعو إلى التوحيد، فلا شك أن سائر الأنبياء يدعون إلى التوحيد، ولكن المقصود أنهم لم يبعثوا في قوم مشركين، وإلا فلا شك أن جميع الأنبياء دعاة إلى التوحيد، وتعلم أن الدعوة إلى التوحيد وأن تقرير التوحيد ليس معناها أنها لا تكون إلا في قوم مشركين، بل حتى المسلمون فإنهم يذكرون بالتوحيد ويقرر لهم التوحيد، لأنه لا بد من فقهه ولا بد من شرحه إلى غير ذلك. فالمقصود على كل حال أن النبي هو الذي يبعث في قوم مسلمين فيدعوهم إلى التوحيد على جهة كونهم مسلمين، أن يقرروا ذلك لهم ويبينوه ويثبتوه، ولا يبعث في قوم مشركين. وأما آدم فإنه ليس برسول، وهذا صريح في السنة في حديث الشفاعة في الصحيحين، فإنهم لما أتوا نوحا عليه الصلاة والسلام قالوا أنت أول الرسل إلى الأرض، فإنهم لما أتوا نوحا قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، فدل على أن من قبله هم أنبياء وليسوا رسلا. وجاء عن ابن عباس، وهذا مما يدل على صحة هذا التفريق، أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون على الإسلام، ثم حدث الشرك في قوم نوح فبعث الله نوحا. فإذا كان كذلك فهذا يدل على أن الرسول هو من بعث في قوم مشركين، وأن النبي من بعث في قوم مسلمين يدعوهم إلى تحقيق التوحيد وتثبيت الشريعة أو تجديدها أو نسخها بشريعة أخرى. نعم. يقول السائل: هل الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر؟ أما أنهم معصومون من الكبائر فهذا لا إشكال فيه، وقد أجمع عليه السلف، وخالف فيه بعض المتأخرين ولا عبرة بخلافهم. وأما الصغائر فهذه مسألة دونها، ولشيخ الإسلام رحمه الله توسع فيها، ويحتج لذلك بالتوبة المذكورة عن الأنبياء. يقول السائل: هل الرؤية تكون لوجه الباري تبارك وتعالى فقط أم تكون لجميع ذاته؟ ظاهر القرآن الأفلاق، فالتخصيص أو التعميم، لزوم التعميم أو لزوم التخصيص هذا كله لا ينبغي الخوض فيه، وإنما يقال بأن المؤمنين يرون ربهم كما ذكر الله ذلك في كتابه، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المتواترة. وأما تخصيص ذلك بوجهه سبحانه وتعالى فهذا مما لم تنطق به النصوص، فلا يقال على هذا التخصيص. يقول السؤال: إن السحر يكون من الجن والشياطين، فما حكم من يستعين بالجن لمعرفة أخبار الناس وكذلك يستعملهم في علاج السحر والمس الشيطاني للإنس؟ أفيدونا أثابكم الله. هو الاستعمال للجن الأصل فيه المنع. لما؟ لأن الإنسان أو لأن الواحد من الإنس لا يعلم حال الجن، حتى ولو أظهر له من أظهر من الجن الصدق والإسلام والإيمان والصلاح إلى غير ذلك، فتعلم أن في الإنس منافقين أو من هو من المنافقين الذين يخفى شأنهم على كثير من أهل العلم والديانة، مع أنهم إنس بين أيديهم. فإذا كان كذلك فقد يكون من يظهر الصدق والصلاح والإسلام من الجن هو في نفس الأمر إيش؟ من المنافقين، فيقع عنه من الكذب والفتنة والإضلال ما يلتبس عليه أمره. ومن هنا فإن الأصل في التعامل مع الجن هو المنع. وحتى لو قال قائل إن الذين يتعامل معهم هم من مسلم الجن، فإن الإسلام ظاهر وباطن، والإنس إذا أمكنه أن يعرف فإنه لا يمكنه أن يعرف إلا الظاهر، والظاهر قد يكون من باب النفاق، ولهذا فإنه يجب إغلاق هذا الباب. والله سبحانه وتعالى قد وضع من الشريعة ومن القضاء الكوني والأسباب الكونية ما يكفي الإنس عن الجن، فإن الإنس لا يحتاجون إلى الجن لا في شيء من معاشهم فضلا عما هو من ديانتهم وعلمهم. فهذا باب يجب إغلاقه، وكل من فتح على نفسه هذا الباب فإنه لا بد أن يقع فيما هو من الخطأ والفتنة إلى غير ذلك. يقول السائل: ما حكم إطلاق لفظ السيد على النبي وعلى الرسول وعلى الصحابي؟ أما تسميته صلى الله عليه وسلم بالسيد مضافا هذا هو الذي جاء في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وأما تسميته السيد فإن هذا كالسيد النبي فإن هذا مما ينبغي أن ينهى عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن هذا اللفظ فيه من التعظيم الذي لم يرد، وأن كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تكتفي أمته بما سماه الله أو وصفه به أو بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وصفا له. يقول السائل: يقول بعض علماء الحديث في تعريف الحديث القدسي بأنه ما كان معناه من الله وحروفه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا له تعلق بقضية الكلام النفسي عند الأشاعرة وغيرهم واعتباره منقولا من كلامهم أم لا؟ فيما يظهر أنه ليس كذلك، وأن هذا التعريف في الجملة مناسب وهو الشائع في تعريف هذا الحديث. نعم. وآخر سؤال يقول السائل: أرجو الإحالة في أصول التكفير أو في مسألة التكفير إلى كتب شيخ الإسلام. إحالة طلاب العلم في مسألة التكفير إلى كتب شيخ الإسلام. مسألة التكفير. تكفير هي مسألة التكفير كما تعلم مسألة استقرائية، أي من مسائل الفقه في الشريعة، وعليه فإنه ينبغي لطالب العلم أن يعتمد رسالة أو كتابا ويرى أنها تقرر هذه المسألة. فمسألة التكفير ليست مجرد مسألة كان تقول كتاب الزكاة فتراه في كتب الفقهاء أما من المذهبيين أو من كتب الفقه المقارنة أو نحو ذلك، هي مسألة التكفير مسألة فقه واسع في الشرع تنبني على فقه دلائل النصوص ومقاصد الشريعة وهدي السلف رحمهم الله إلى غير ذلك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام منثور في كتبه في هذه المسألة يقررها بحسب المقامات، ولكن من الرسائل التي يناسب الابتداء بها لطالب العلم المبتدئ، وإلا فهي لا تصلح منهجا مضطردا يقاس عليه سائر الفروع، شرحه رحمه الله لحديث الافتراق في المجلد الثالث من فتاويه، فإنه شرح حديث أبي هريرة وأنس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة إلى آخر الحديث، شرحه بنحو 20 أو ما يقربها من الصفحات شرحا حسنا، ذكر فيه بعض الأصول المقولة في هذا المقام كالأصلين اللذين تقدم ذكرهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية والمنعقد في 15 من الشهر الرابع لعام 1423. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا زاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. إنكار تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم عليه للمسلمين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه تقدم القول في مسألة الرؤية، وأن الأصل الذي يراد عند أهل السنة في هذه المسألة هو إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أي في عرصات القيامة، ويرونه بعد دخول الجنة. وتقدم أن هذا المعنى هو المقصود عند السلف بذكر هذه المسألة، وقولهم هذا قد دل عليه القرآن ومتواتر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أجمع عليه الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم ممن اتبعهم واقتفى أثرهم. ونفاة الرؤية كما تقدم في الأصل هم الجهمية والمعتزلة ومن اقتدى بهم من الشيعة والخوارج وغيرهم. وقال طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري من نفاة الرؤية، أو عبارة أصح من نفاة العلو ومثبتة الرؤية، قالوا إنه يرى لا في جهة. وترى أن هذه الجملة يعلقها شرحا كثير من شراح الحديث عند الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم. فترى طائفة من الشراح عند شرحهم لهذه النصوص، كما فعل طائفة من شراح صحيح الإمام مسلم وغيره، يقولون يرى لا في جهة. وهنا ينبه إلى أنه لا يلزم من ذلك أن من ذكر هذه الجملة من الشراح يكون موافقا، لا يلزم أن يكون من ذكر هذه الجملة من الشراح يكون موافقا لمراد أصحابها المتكلمين الذين أطلقوها، فإن هذه الجملة عند أربابها من أهل الكلام كأبي المعالي ومحمد بن عمر الرازي وأمثالهم يريدون بها نفي العلو مع ما يزعمونه من إثبات الرؤية، يريدون بها نفي العلو مع ما يزعمونه من إثبات الرؤية. ومعلوم بمقتضى العقل ومقتضى الشرع أن الدلائل الشرعية والعقلية على إثبات العلو أدل منها على إثبات الرؤية، ولهذا فإن مذهبهم من حيث الدلائل ومن حيث المقاصد الشرعية يكون متناقضا. ولهذا ترى أن المعتزلة جعلت معتبر نفيها للرؤية هو نفيهم للعلو، جعلت معتبر نفيها للرؤية هو نفي المعتزلة لصفة العلو، وهذا هو الدليل الموجب عند المعتزلة لنفي صفة الرؤية كما تقدم. وعنه قالوا بامتناع الرؤية لامتناع العلو عندهم، وهو ما تسميه المعتزلة في كتبها دليل المقابلة، وهو ما تسميه المعتزلة في كتبها دليل المقابلة. فهذا المذهب الذي أطلقه طائفة من متأخر الأشاعرة في مسألة الرؤية مذهب متناقض من جهة العقل والشرع. وإن كان بعض الفضلاء من أصحاب الأئمة وشراح الحديث يطلقونه ولا يريدون به مراد أصحابه من المتكلمين، والمقصود من هذا التعليق أنه لا يصح أن يضاف من يطلق ذلك من الشراح ويجعلون من نفاة العلو، كما ترى ذلك في شرح النووي رحمه الله وغيره، فإنهم يقولون يرى لا في جهة، فلا يصح من ذلك أن يقال إن النووي ممن يذهب إلى نفي علو الرب سبحانه، فإنها جملة يطلقها ولم يتحصل له مراد أصحابها. فهذه هي المسألة الأصل في باب الرؤية أو في هذه الجملة التي ذكر المصنف. ويذكر في كلام كثير من أهل العلم ولا سيما من المتأخرين تحت هذه المسألة مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج. وهذه مسألة من حيث الابتداء يقال إنها ليست من المسائل الأصول، يقال إنها ليست من المسائل الأصول، فليست من حيث القدر والشرف كمسألة رؤية المؤمنين لربهم، فإن هذه ثابتة بالكتاب ومتواتر الحديث والإجماع التام. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج فإن فيها طرفا من النزاع على طريقة جماهير الفقهاء والمتكلمين في هذه المسألة من أصحاب السنة والمتكلمين، فإنهم يجعلونها من مسائل النزاع. وإنما الغلط الأخص في طريقة بعض المتأخرين من أهل العلم أنهم يجعلون القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة المعراج ببصره، يجعلون هذا القول قول الأكثر من أهل السنة، وربما قال من قال منهم بأنه قول أكثر الصحابة ولم يخالف إلا عائشة وطائفة إلى غير ذلك من السياقات. فمن ساق المسألة على هذا الوجه فلا شك أنه قد غلب، أي من جعل القول بأن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج هو قول الأكثر من أهل السنة أو قول أكثر الصحابة فقد غلط غلطا بينا. فإن هذا القول أعني قول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره ليلة المعراج لم يصح عن واحد من الصحابة، وإنما الذي صح عن جماعة من الصحابة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، وهذا قاله ابن عباس وطائفة من الصحابة كما خرج عن ابن عباس في الصحيح. وإن كان استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو وإن كان ما يستدل به ابن عباس في هذه المسألة بعضه مما يصحح وبعضه مما يخالف فيه، فإنه فسر بعض الآيات برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بفؤاده في حين أن عائشة روت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد جبريل. وعليه فقول ابن عباس وإن كان يصحح عند جماهير أئمة السنة والحديث من حيث هو، وإن كان قد يخالف في بعض استدلاله لأن بعض الآيات التي استدل بها ابن عباس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة في الصحيح برؤية جبريل. فهذا القول يعني القول المأثور عن ابن عباس هو القول الشائع عند طائفة من السلف، وقد كان الإمام أحمد وجماعة من أئمة السنة والحديث يقولون هذا القول، يقولون إن النبي رأى ربه بفؤاده، وتارة يقولون إنه رآه وأثر ذلك عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله فما صح عن ابن عباس إما مطلقا وإما مقيدا، يعني إما أنه يقول إنه رآه فيجعل كلامه مطلقا، وإما أن يقول إنه رآه بفؤاده. قال فيحمل مطلق كلامه على مقيده. قال ولم يصح عن ابن عباس ولا عن أحد من الصحابة أنه قال إن النبي رأى ربه ببصره. قال وكذلك الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة والحديث فإن قولهم على هذا الوجه. وإن كان طائفة من متأخري أصحابنا يحكون عن أحمد وغيره من متقدم الأئمة ما هو من التصريح برؤية البصر. قال وهذا من فهم كلامهم وليس هو ما أثر عنهم على الوجه المحقق. فهذا هو الغلط الذي وقع فيه طائفة من المتأخرين حيث أضافوا القول برؤية البصر إلى جملة من الصحابة، وربما قال بعضهم إنه قول أكثر الصحابة أو جعله طائفة هو قول أكثر أهل السنة، فإن الأمر ليس كذلك. وإن كان الأكثر من أهل السنة يطلقون أو يقيدون بالفؤاد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن المتحقق أن أكثر أهل السنة والحديث يقولون بقول ابن عباس وأمثاله من الصحابة، وهو القول المطلق أو القول المقيد برؤية الفؤاد، وإذا كان مطلقا حمل على المقيد، وعليه تكون النتيجة أنه لم يصح عن صحابي من الصحابة أنه صرح بأن النبي رأى ربه ببصره، وعليه فيكون هذا القول كأنه محدث، وإن كان الجزم بهذا قد يكون فيه بعض التردد. فعليه يكون القول بهذا القول، أي أن النبي رأى ربه ببصره، يكون قولا كأنه محدث، وإن كان الجزم بذلك قد يكون فيه بعض التردد. وإلا فقد حكى الدارمي رحمه الله، وهو من متقدم المحققين من أئمة السنة، إجماع الصحابة على أن النبي لم ير ربه ببصره. وهذا الإجماع الذي حكاه الدارمي ليس هناك من الآثار المروية عن الصحابة ما يعارضه، ومع ذلك فيبقى أن المسألة لا تعد في الأصول. وإلا كما أسلفت فإن ظاهر الدلائل الشرعية هو على هذا الوجه، فهو كما يرى الدارمي من وهو من المتقدمين يرى أنه إجماع للصحابة. وقد صح عن عائشة كما في الصحيحين أنها قالت لمسروق: ومن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه نازع عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك. وإذا اعتبر الاستدلال بغير دليل الإجماع فإن ظاهر القرآن وظاهر السنة، أو كأنه يقال صريح السنة، تدل على نفي رؤية النبي لربه ببصره. وإلا فإن القرآن ليس فيه ما هو صريح على هذه المسألة من جهة النفي، وأما جهة الإثبات فيعلم تعذرها. وإنما قيل إن ظاهر القرآن يدل على أن النبي لم ير ربه ببصره، لأن الله لما ذكر معراج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال سبحانه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فترى أنه في الموضعين ذكر امتنانه سبحانه وتعالى على نبيه برؤية الآيات. ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في معراجه ببصره لكان الإشادة والامتنان بذكر رؤيته لربه أظهر وأولى من الإشادة والامتنان بذكر رؤية الآيات. واضح الاستدلال أو ليس واضحا؟ يقال إن الله لما ذكر معراج نبيه أو مسراه الذي عقبه المعراج إلى السماء قال لنريه من آياتنا، وقال في السياق الآخر لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ببصره لكان الامتنان والإشادة بذكر رؤيته لربه أظهر وأولى من الإشادة بذكر رؤية الآيات. فلما ذكرت الآيات وحدها دل على أنه لم يرى ما فوق ذلك، وهو رؤيته لربه سبحانه وتعالى. وعن هذا قيل إن ظاهر القرآن يدل على أن النبي لم يرى ربه ببصره. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن شقيق أنه قال لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال له أبو ذر: عما كنت تسأل؟ فقال: أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: أما إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت نورا. وفي الوجه الآخر من حديث عبد الله بن شقيق نفسه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبا ذر قال: نور أن أراه. وقد كان الإمام أحمد وبعض متقدمي أئمة الحديث يتأخرون عن تصحيح هذا الوجه من الرواية، فإن صح هذا فالمعتبر وجه واحد وإن استقام ما ذهب إليه الإمام مسلم ومن اعتبر رأيه في هذا فإن كلا الوجهين يكون صحيحا ولا يكون هناك تعارض. والحق أن جهة التعارض ليست هي الموجبة للتردد في صحة كلا الوجهين، وإنما الموجب لذلك أن وجه الرواية من حيث السؤال واحد، فإما أن يكون النبي أجاب بهذا أو أجاب بهذا، وإن كان فرض الجمع بين الجوابين هو ممكن وليس متعذرا. فقوله رأيت نورا ليس مخالفا من حيث المعنى لقوله نور أن أراه، أي أن النور حال دون رؤيته، وهذا النور الذي رآه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه والله أعلم هو نور الحجاب، فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا هو محصل هذه المسألة، وعليه فإن المستقر عند متقدم السلف من الصحابة ومن بعدهم أن يقال إن النبي رأى ربه بفؤاده ولا يصرح برؤية البصر. المسألة الثالثة من مسائل الرؤية وهي دون المسألة الثانية، وهي رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامة، وهذه مسألة نزاع بين أهل السنة المتأخرين وغيرهم. قال شيخ الإسلام ولم يحفظ للصحابة فيها قول بين، قال شيخ الإسلام ولم يحفظ للصحابة فيها قول بين، والأقوال التي يذكرها أصحاب السنة والجماعة هي ثلاثة أقوال، وبعضهم يزيد فيها إلى أربعة وبعضهم يجعلها خمسة. القول الأول أنه لا يراه في عرصات القيامة سائر أجناس الكفار سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب أو من المنافقين، وعليه فلا يراه في عرصات القيامة إلا أهل الإيمان. القول الثاني أنه يراه سائر الكفار من أهل الكتاب وأهل الشرك وأهل النفاق ثم يحتجب عنهم. القول الثالث أنه لا يراه إلا المنافقون دون بقية الكفار. القول الأول أنه لا يراه أحد من الكفار قاطبة. القول الثاني أنه يراه سائر الكفار ثم يحتجب عنهم. القول الثالث أنه لا يراه إلا المنافقون. القول الرابع أنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب. القول الخامس وهو التوقف في المسألة والكف عنها، وإنما قيل إن الأقوال ثلاثة لأن من يقول بالقول الثالث لا يعارض ما يقوله أصحاب القول لا يعارض ما يقوله أصحاب القول الرابع، وهو قول من يقول بأنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب، فإن هذا جاء في الرواية، ويفسرون هذا النوع من أهل الكتاب بأنهم متحنفة أهل الكتاب الذين لم يدركوا دين الإسلام. وأما التوقف فهذا تراه في كلام الأصوليين كثيرا، حينما يحكون المذاهب في المسائل الأصولية أو غيرها تراهم يذكرون كثيرا مذهب التوقف، وترى أن الأصوليين هم أكثر الأصناف ذكرا للتوقف قولا، لا ترى أن هذا القدر الذي يذكرونه قولا ويكون في نفس الأمر توقفا يقع مثله في كلام الفقهاء أو في كلام علماء المصطلح مثلا أو نحو ذلك. وهذا يجر إلى مسألة، وهي هل التوقف يعد قولا أو ليس قولا؟ فيقال إن التوقف الذي معتبره عدم العلم بالدليل هذا لا يعد قولا، وأما التوقف الذي يكون عن اشتباها في مورد الأدلة، فإن هذا إذا كانت الأدلة على هذا الوجه من الإمكان فإنه يعد قولا. وعلى كل فهذه مسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس فيها عن الصحابة قول بين. وإذا قيل الراجح فإن المسألة ليس فيها قول يجزم به، فإنك إذا اعتبرت بعض ظواهر الحديث المخرجة في الصحيح فإنها تدل على أن المنافقين وطوائف من أهل الكتاب يرون ربهم، وإذا اعتبرت ظاهر القرآن وظاهر كلام المتقدمين من السلف فإن ظاهر قولهم يدل على أنه لا أحد من الكفار يرى ربه. وقد كان الشافعي ومالك والإمام أحمد يحتجون بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على رؤية المؤمنين لربهم، وهذا يعني أنهم كانوا يرون أن الكفار لا يرونه. وهكذا حصل شيخ الإسلام أن ظاهر مذهب المتقدمين من السلف أن الكفار لا يرون ربهم، وهذا هو ظاهر القرآن. فكأن هذا القول هو الأولى في المسألة، وإن كان الخلاف في المسألة واسعا وليست هي بإجماع أهل العلم من المسائل الأصول. فهذه ثلاث مسائل تقال في هذا المقام الذي ذكره المصنف. ثم ترى أن المصنف بعد ذلك علق على مسألة الرؤية جملا فاضلة، وإن كان بعضها جملا مجملة، فإنه قال: وكل ما جاء من ذلك في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هو تعليق المراد في باب الأسماء والصفات على مراد الله ورسوله، هذا كما سلف وكما هو بين في الأصول أنه تعليق صحيح، فإن المعتقد الذي يجب على كل مسلم هو ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الإطراء لهذا التعليق كأنه يشعر بأن ثمة قدرا من التفويض في المعنى في بعض الموارد، وهذا التعليق لا يقصد به أن أبا جعفر رحمه الله ينزع إلى مذهب التفويض، فإنه ليس كذلك فيما يظهر من كلامه، وإنما المراد من هذا التعليق أن يبين أن الإطراء لمسألة أن الكلام معتبر بمراد الله ورسوله ينبغي أن يكون بينا في تفسير هذا المعنى، فإن مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بين، فإن الكلام إنما وضع لفهم المراد، سواء كان مرادا علميا أو مرادا إراديا. ولما نزل القرآن وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لم يبق شيء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف معناه، بل سائر ما بعث به صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف معناه، وقد علم هذا المعنى أمته، وإن كانت الأمة قد تختلف في تحصيل علمه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يجمعون على الغلط. وهذا إنما يقصد منه من وجه آخر أن يقال: قد شاع في كلام كثير من المتأخرين من متكلمة الأشاعرة ومن تأثر بهم من الفقهاء وغيرهم أنهم يجعلون التفويض مذهبا مأثورا عن السلف، وهو التفويض في المعنى. وتقدم أن المعنى بإجماع السلف في صفات الله معلوم، وأن القول الذي قاله مالك رحمه الله لا يختص بصفة الاستواء، بل هو مضطرد في سائر الصفات. وترى أن هذه الصفة التي ذكر الطحاوي رحمه الله عندها هذا التعليق، ترى أن النبي أوضحها إيضاحا تاما لا يمكن معه أن يقال إنا لا نعلم المراد من هذا الحديث، فإنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ففرق بين قول من يقول إن هذا الحديث يفسر على مراد الله ورسوله، فإذا قيل له ما مراد الله ورسوله بهذا قال لا نعلمه، وبين من يقول إن الحديث يفسر على مراد الله ورسوله، وإذا قيل له ما مراد الله ورسوله بذلك قال هو إثبات أن المؤمنين يرون ربهم على الحقيقة. فإن الثاني هو المسلك الذي كان السلف يسلكونه، وعنه قال الشافعي نؤمن بصفات الله على ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله. وأما قول من يقول بأن ذلك على مراد الله ورسوله، فإذا قيل له ما مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك قال هذا مما لا نعلمه، فهذا مذهب أهل التفويض، فهذا هو مذهب أهل التفويض. وكما قال شيخ الإسلام إن مقالة التفويض من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. والتفويض لم يكن شائعا زمن السلف، وإنما كان شائعا زمن السلف في مخالفة قولهم هو مذهب التأويل الذي كان السلف يسمونه تحريفا. فلما جاء أصحاب الأشعري وانتحلوا ما هو من التأويل، علموا أن طريقة التأويل مخالفة لطريقة من مخالفة لطريقة المتقدمين من السلف، وهم يرون أن مذهبهم داخل في مذهب أهل السنة والجماعة وليس معارضا لمذهب المتقدمين من السلف، فصاروا يقولون إن مذهب السلف في نصوص الصفات هو التفويض، ويريدون بالتفويض هنا تفويض المعنى. وصار الواحد من متكلميهم يستعمل طريق التأويل تارة وطريق التفويض تارة، وصار الواحد من متكلميهم ربما استعمل طريق التأويل وصححه، فإذا بان له في آخر أمره بطلانه صرح بأنه رجع إلى مذهب السلف وهو التفويض، كما صرح بذلك أبو المعالي الجويني، فإنه كتب الإرشاد وكتب الشامل وكتب غيرها من الكتب على طريقة التأويل وعلى طريقة أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، ثم في آخر أمره رجع عن طريقة التأويل وغلطها ونزع إلى مذهب التفويض. هذا غلط شائع عند عامة الأشعرية، وهو أنهم يجعلون مذهب السلف المتقدم من الأئمة في نصوص الصفات هو التفويض، ولهذا ترى أنهم إذا رجعوا عن التأويل استعملوا التفويض، وإذا أراد أحدهم امتداح طريقة السلف امتدح طريقة التفويض أو ذكر جملا يفهم منها التفويض. ومن هنا فإن هذه الجمل التي يذكرها أبو جعفر رحمه الله هي جمل حسنة من حيث الأصل، لكن يعلق تحتها كثير من متكلمة الأشاعرة ومن تأثر بهم أن مذهب المتقدمين من السلف هو التفويض، والأمر ليس كذلك، فإن التفويض ما حقيقته إلا الجهل. وإذا كان سائر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته لا يعلم معناها، فكيف حصل التوحيد وكيف تحقق التوحيد في نفوس المخاطبين؟ والتفويض ليس له معنى، بل إن الحقيقة أن التفويض ممتنع، فإن كل عاقل يعرف لسان العرب إذا قرأ قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى عرف من هذا أن الله سبحانه موصوف بالعلو، وكل عاقل يعرف لسان العرب إذا قرأ قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عرف أن الله موصوف باليدين، وكل عاقل يعرف لسان العرب إذا قرأ قوله تعالى وهو السميع البصير عرف أن الله متصف بالسمع والبصر، ولا يلزم من ذلك التشبيه، ولا يلزم من ذلك التشبيه، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء كما هو متحقق في الشرع والعقل. فالقصد أن مذهب التفويض مذهب متعذر، أن مذهب التفويض مذهب متعذر، ولهذا قال شيخ الإسلام ما وقف واقف على حقيقة مذهب التفويض إلا وهو في نفس الأمر يعتقد مذهب المثبتة أو النفاة، إلا وهو في نفس الأمر يعتقد مذهب النفاة. قال فإنه ما صرح بحرف التفويض إلا لما كان الظاهر عنده ممكنا أو ممتنعا، إلا لما كان الظاهر عنده ممتنعا. قال فصار هذا من التفويض للألفاظ الذي لا معنى تحته، فهذا قول متناقض في العقل. ولهذا ترى أن أساطين المعتزلة ومتقدم المتكلمين وهم أدرى بالأصول العقلية ومسالكها لم يستعملوا هذه الطريقة، وكأنه يمكن أن يلخص فيقال إن طريقة التفويض طريقة ملفقة استعملها قوم من الأشاعرة للتوفيق بين طريقتهم الكلامية وطريقة السلف، ولم يكن هذا المعنى مقصودا عند أئمة الجهمية والمعتزلة. لما؟ لأنه لم يكن من شأن الجهمية والمعتزلة انتحال مذهب السلف وأهل السنة، وهذا هو الفرق الموجب لظهور مسألة التفويض، فإنه لم يكن من شأن أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة انتحال مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، بخلاف هؤلاء فإنهم ينتحلون مذهب أهل السنة ويعظمون طريقة الأئمة ويرونها في نفس الأمر تخالف طريقتهم، فإن السلف لم يستعملوا التأويل فصاروا يجعلون السلف على التفويض. وعليه فجمل أبي جعفر رحمه الله جمل لا بأس بها، وهي جمل تفسر على مراد صحيح، ولكن ينتبه إلى أن مثل هذا الإطلاق يطلقه كثير من المتأخرين وينسبونه للسلف ويريدون به معنى باطلا، وهو في نفس الأمر كلام مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا على ما تقدم. ثم ذكر أبو جعفر رحمه الله التسليم، فقال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. التسليم أصل في الإيمان، على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكن التسليم لا يفهم منه أن مذهب السلف فضلا عن الدلائل الشرعية النقلية يقع فيها ما يكون معارضا للعقل، وهذا يعلق به يعني هذا الموضع على قانون ذكره المتكلمون وأصله من كلام الجهمية وأساطين المعتزلة، فإن هؤلاء أعني متقدمي أهل البدع من أهل الكلام لما استعملوا طائفة من المقدمات الفلسفية المعثورة عن ملاحدة الفلاسفة كأرسطو وأمثاله في مسائل صفات الله، وتحصل بما جعلوه من الدلائل الكلامية المولدة من المقدمات الفلسفية عندهم نفي الصفات، وصار معتبرهم في نفي الصفات ما يسمى بدليل الأعراب، وهو دليل مركب من مقدمات فلسفية ومبني على قياس الشمول أو قياس التمثيل، ومعلوم ببداهة العقل والشرع أن الله سبحانه وتعالى منزه عن قياس الشمول وقياس التمثيل، بل له المثل الأعلى، وهو معنى قوله سبحانه ليس كمثله شيء، ومعنى قوله ولله المثل الأعلى. فلما استعملوا هذه المسالك الفلسفية المولدة في علم الكلام بما يسمى بدليل الأعراب، وجاء من بعدهم ممن أظهر الفلسفة على التصريح كابن سينا فاستعمل دليل التركيب، وجاء طائفة بعد ذلك من مضطربة الأشعرية، وأخص ذلك أبو المعالي الجويني، فإنه مضطرب الحال وقد تكلم عن أدلة أصحابه واستعمل دليل الاختصاص، فصارت هذه الأدلة الثلاثة دليل الأعراب ودليل التركيب ودليل الاختصاص هي الدلائل التي عليها مدار القول عند المتكلمين من متفلسفة أو عند نفاة الصفات من متكلمين وفلاسفة. صار مدار القول في نفي الصفات عند نفاتها من المتكلمين والفلاسفة على هذه الأدلة الثلاثة، وهي أدلة محدثة مبتدعة مخالفة للعقل والشرع، وأصولها أصول فلسفية. فعارضت هذه الأدلة ظاهر القرآن وظاهر الحديث. فعن هذا التأصيل البدعي المخالف لما بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظهر قانون في كلام المتكلمين، وقد ذكره متقدم أئمة الجهمية والمعتزلة، ثم لما جاء الأشعري فمع كثرة انتسابه للسنة والجماعة صار يتباعد عن التصريح بهذا القانون ويعظم النصوص والآثار ويكثر من الرد إليها. ولكن لما جاء أصحابه المتأخرون من بعده صرحوا بما صرحت به المعتزلة، بل إن التصريح بهذا القانون ليس مقصورا على متأخر الأشاعرة، بل استعمله حتى طائفة من متقدميهم كالقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني. ولكن عناية أبي المعالي ومحمد بن عمر الرازي وأمثالهما به أظهر. ومحصل هذا القانون أنهم يقولون إذا تعارضت الأدلة العقلية والأدلة النقلية فإما أن نقدم العقل وإما أن نقدم النقل وإما أن نعملهما معا وإما أن نسقطهما معا، وهذا ما يسمى في الطرق الكلامية بطريقة السبر والتقسيم، وهي مستعملة في تحصيل الأقوال وتحصيل المسائل عند كثير من الأصوليين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض أنها من أضعف الطرق في العقل، وهي المستعملة في كلام كثير من الأصوليين والمتكلمين المسماة طريقة السبر والتقسيم، وإن كان كثير من المتأخرين يجعلونها من يقين العقليات فإنها ليست كذلك. فالمحصل أن هذه الطريقة التي انتظمت هذا القانون كما يذكره الغزالي أبو حامد أو يذكره أبو المعالي الجويني أو يذكره محمد بن عمر الرازي كما في كتابه تأسيس التقديس الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقض التأسيس، يقولون إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يقدم العقل، هذا احتمال الأول، الثاني أن يقدم النقل، الثالث أن يعمل بهما، الثالث أن يرفع النقل والعقل. قالوا أما جمعهما فممتنع لأنه جمع للنقضين، وأما رفعهما فممتنع لأنه رفع للنقضين، فسقط الثالث وإيش والرابع. قالوا فلم يبق إلا أن يقدم النقل على العقل أو يقدم العقل على النقل. قالوا وتقديم النقل على العقل ممتنع، وانظر إلى جهة الغلط، قالوا وتقديم النقل على العقل ممتنع، لما ممتنع؟ قالوا لأن أصل قبول النقل هو إيش؟ العقل، فلو قدمناه عليه لطعنا فيما ثبت به النقل وهو العقل. فعلى طريقة السبر والتقسيم الرابع الذي بقي هل يحتاج إلى إثبات أو يثبت بطريقة تلقائية؟ صح التعبير، يثبت بطريقة إيش؟ تلقائية. قالوا فلما تعذرت الثلاثة لم يبق إلا أن يقدم إيش؟ العقل. طيب والنقل؟ قالوا والنقل إما أن يؤول وإما أن يفوض. قال الرازي حماقة وإن اشتغلنا بتأويله فعلى سبيل التبرع. قد يقول قائل إن الرجل قد يكون أفضل إلى ما قدم، وصحيح، لكن المشكلة في هذه الخرافات التي كتبها من كتبها، وإن كانوا كبارا في علوم أخرى فقد يكون لهم من التحقيق في بعض المسائل، فإن الرازي محمد بن عمر كان فقيها شافعيا وكان أصوليا بارعا في الأصول، وإن كانت طريقته في هذا متأثرة بمذهبه العقدي، فلهم فضائل في أبواب من العلم، هذا لا إشكال فيه، لكن أغلاطهم هذه التي قالوها في أصول الدين وفي دلائلها الإشكال فيها أنها تستعمل من بعدهم وتقرر من بعدهم وكأنها أقوال أئمة كبار، ولهذا يسمى الواحد منهم بحجة الإسلام أو بصدر الدين أو كذا إلى غير ذلك من الألقاب التي توحي بإمامتهم في مسائل أصول الدين، والأمر ليس كذلك لا بشهادة غيرهم عليهم بل بشهادتهم هم على أنفسهم. فإن الرازي صاحب هذا القانون قد صنف في آخر عمره كتابا سماه أقسام اللذات، وقال إن لذة العقل هي العلم وهي أشرف اللذات، وأن العقل هو أشرف ماهية في الإنسان، وأشرف لذاته هي العلم. قال وأشرف العلم هو العلم بالله، ثم قال والعلم بالله علم بذاته وعلم بصفاته وعلم بأفعاله، ثم قال وعلى كل واحدة منها عقدة لم تنحل، ثم أنشد أبياته المعروفة نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سائر العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إلى آخر الأبيات، ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، فهو رجع إلى طريقة القرآن رجوعا مجملا وليس رجوعا مفصلا. وقوله هذا ليس رجوعا لمذهب السلف على التفصيل، فإن الأمر ليس كذلك، فالمقصود أن هذا هو القانون الذي يستعمله هؤلاء، وإبطال هذا القانون شأن واسع، لكن نشير إلى خمسة أوجه في رده. الوجه الأول أن يقال إن هذا القانون مبني على إمكان تعارض العقل والنقل، فإن القانون يقول إذا تعارض العقل والنقل، فهذا القانون إذن مبني على مقدمات من أخصها أن تعارض العقل والنقل ممكن أو ممتنع. لا، القانون مبني على أن التعارض ممكن أو ممتنع. ممكن، لأنه يقول إذا تعارض العقل والنقل، ومعلوم أن العقل والنقل حسب القانون يعد دليلا، والدليل إذا وردت عليه المعارضة من كل وجه لم يصح أن يكون دليلا في هذا المقام الذي وردت عليه المعارضة فيه. ومعنى هذا أن جعل النقل دليلا ثم إسقاطه بالعقل من باب الجمع بين النقيضين، فإنما كان ساقطا أي لا يدل على المدلول لم يصح أن يسمى دليلا، فإن الدليل هو ما يستدل به على المدلول. فأما إذا قيل إنه في هذا المقام ليس دليلا، فإنه إذا قيل إنه في هذا المقام يقدم العقل عليه، فإنه في نفس الأمر لا يكون دليلا في هذا المقام، فإن الدلائل الصحيحة في نفسها يمتنع أن تكون إيش؟ متعارضة. فلما صح عندهم أن النقل معارض للعقل وأن العقل مقدم عليه، علم أو لزمت نتيجة لهذا الكلام أن النقل يكون دليلا أو لا يكون دليلا في هذا المقام؟ لا يكون دليلا، فتقديم العقل عليه حقيقته القول بأن النقل ليس دليلا في مسائل أصول الدين، ومن جزم بذلك فإنه كان ينبغي أن يعبر بما هو صريح المخالفة لدين المسلمين فيقول إن أصول الدين لا يستدل عليها إلا بالعقل، وأن النقل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح أن يستدل بها فيما هو من أصول الدين. ولا شك أن هذا القول لا يلتزم حقيقته إلا خارج عن ملة الإسلام، فإنه على هذا لا يكون النقل دليلا، ولا سيما أن النقل هل سكت عن أصول الدين أو لم يسكت؟ باتفاق الطوائف سكت أو لم يسكت؟ لم يسكت، بل ذكر أصول الدين، ذكر الأسماء والصفات، وترى أن كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بذكر أسماء الرب وصفاته، فعليه يلزم من هذا أن ما ذكر في الكتاب يكون معارضا للحق الذي فرضه إيش؟ العقل. ولهذا قال شيخ الإسلام في نقضه لهذا القانون، قال: فيلزم من هذا القانون أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى أو ليس كذلك؟ أهدى. قال: لأن الكتاب والسنة أتت بما يخالف الحقيقة العقلية الذي يزعم هؤلاء أنها هي المعتبرة في مسائل الأصول. فالقول إذن قول متناقض من هذا الوجه. الوجه الثاني على الاختصار أن يقال إن الدليل الذي يصح أن يكون دليلا في مقام ينظر في تقديمه على الدليل الآخر باعتبار دلالته أو باعتبار ثبوته، فإن كل دليل له جهتان، الجهة الأولى جهة الثبوت والجهة الثانية جهة الدلالة. وتعلم أن جهة الثبوت وجهة الدلالة يرد عليها إذا صح الدليل في الجملة أن يقال إن ثبوته قطعي أو ظني، وإن دلالته قطعية أو ظنية. ومعلوم أن الدليلين إذا كانا صحيحين في مقام وأريد تقديم أحدهما على الآخر اعتبر التقديم بقوة الثبوت أو قوة الدلالة، فيقال إن الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة يقدم على ما هو ظني الثبوت أو ظني الدلالة. ومعلوم أن هذا تقديم صحيح عند سائر العقلاء، التقديم بالقوة، فيقال إن القطعية مقدم على الظني. فنقول هنا في هذا الوجه يعاد الصبر والتقسيم من وجه آخر، فيقال الدليل العقلي والدليل النقلي إما أن يكونا قطعيين وإما أن يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. أما كونهما قطعيين في الدلالة والثبوت فهذا ممكن أو ممتنع؟ فهذا ممتنع إلا إذا فرض اتفاقهما، وأما على فرض تعارضهما فهذا إيش؟ ممتنع. لما؟ لأنه يلزم عليه أنه تعارض قطعية الثبوت والدلالة مع إيش؟ مع قطعية الثبوت والدلالة، وهذا مخالف لأصول الحقائق العقلية، فإن الجمع بين النقيضين ممتنع. وكون الدليل النقلي والدليل العقلي ظني الثبوت ظني الدلالة هذا أيضا وإن فرض العقل جوازه إلا أنه ممتنع، لأنه يلزم عليه أن تكون المعرفة والتوحيد لا تتعدى ولا تتجاوز إيش؟ الظن، وأن لا يكون هناك علم في أصول الدين. ولا شك أن هذا ممتنع عقلا وشرعا. فلم يبق إلا إيش؟ إلا أن يكون الدليل العقلي والدليل النقلي، أحدهما قطعية الثبوت والدلالة والآخر ظني. ومعلوم أن القرآن قطعية الثبوت في إجماع المسلمين، ومن نازع في قطعية ثبوته فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومعلوم أن القرآن قطعية الدلالة، ووجه كونه قطعية الدلالة لأنه لا أفصح عند العرب من الإسناد في ذكر الصفة أو ذكر الفعل، فإنك إذا أردت ولله المثل الأعلى أن تقول بأنك قمت أو بأن زيدا قد قام، فإنه ليس هناك أفصح في لسان العرب من أن تقول إن زيدا إيش قد قام، وإن زيدا يتكلم، وإن زيدا انصرف، وهلم جرى من الإسنادات، إسناد الفعل أو إسناد الحال. ومعلوم أن أسماء الرب وصفاته جاءت مسندة صريحة، وليس هناك موجب لدعوى أن الدلالة في اللسان ظنية. ويمكن أن نلخص هذا المعنى بطريقة أخرى فنقول: من زعم أن دلالة القرآن ظنية فإنه يقال له: إذا فرضت الدلالة القطعية في بماذا يعبر عنها باللسان؟ إذا كان قوله تعالى رضي الله عنهم ظني الدلالة على إثبات صفة الرضا، فما هو التعبير الذي يكون إيش قطعية الدلالة؟ لا ترى في لسان العرب أصح وأصرح في إثبات الصفة من إسنادها إلى موصوفها. فعلم بهذا أن القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فلازم من ذلك أن غيره مما يسميه هؤلاء عقلا ليس كذلك، فأحسن أحواله أن يكون إيش ظنا، ولا شك أنه في نفس الأمر ليس ظنا بل هو وهم، وحقيقة الوهم كذب كما هو مجمع عليه وكما نص عليه أئمة هؤلاء كابن سينا في الإشارات، فإنه قال أجمعت الحكماء على أن حقيقة الوهم كاذبة أي لا حقيقة له. الوجه الثالث أن يقال إن الدليل النقلي لا يعارضه ما يسمى إيش عقليا، فإن هذا يدل على أن النقل مجرد عن الحكم إيش، أن يقال إن الدليل النقلي لا يصح أن يعارضه أو ما يسمى دليلا عقليا، لأن هذا يستلزم أن الدليل النقلي بريء من الحكم والدلالة إيش العقلية، والأمر ليس كذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال وأئمة هؤلاء يلتزمون هذا المعنى فيقولون إن الدليل النقلي دليل خبري مبني على صدق المخبر، أي ليس فيه ما يفيد الحكم العقلي، إنما هو مجرد تصديقات ليس مخاطبة للعقول، ولا شك أن هذا غلط، بل الدليل النقلي منه ما هو خبري محض، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا خبري محض، وكقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه أخبار، وكقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا خبري. ومنه ما هو خبري باعتباره قرآنا منزلا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه عقلي أي أنه مخاطب لأصل العقل، ولهذا يصححه من آمن بالقرآن ومن لم يؤمن، كقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل خبري من جهة كونه قرآنا، لكن كما ترى أنه مخاطب إيش العقول، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا مخاطب إيش عقلية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، كان الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا رد عقلي. ولهذا قال شيخ الإسلام والقرآن مملوء بذكر الدلائل العقلية الموجبة لصحة الإيمان واستقامته، قال والدليل الذي تسميه الفلاسفة بالدليل البرهاني، وهو الذي يزعمون أن نتيجته يقينية. قال: فإن محصله الصواب منه مذكور في القرآن، وهو ما يسمى في القرآن بالأمثال المضروبة، كقوله وضرب لنا مثلا، وكقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم في تقرير التوحيد إلى غير ذلك. فالأمثال المضروبة في القرآن هي الدلائل العقلية اليقينية، مع أنه يعلم أنه ليس كل ما زعمه المتفلسفة دليلا عقليا يقينيا وهو القياس البرهاني يكون كذلك. فإن المتفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم زعموا على طريقة أرسطو في منطقه أن القياسات خمس: القياس البرهاني، والقياس الجدلي، والقياس الخطابي، والقياس الشعري والسفسطي. وزعموا أن الحكماء يعنون الفلاسفة هم المختصون وحدهم بالدلائل البرهانية المفيدة لليقين. أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.